الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يعني أحد الإخوان يقول: ما دامت هذه القضية في ذاتها ليست على تلك الأهمية من درجة من الأهمية، فحبذا لو يحث الإخوان أن تكون الأسئلة في الأمور غير ذلك، يعني وأكثر فائدة من ناحية الدعوة والعمل. أي على كل حال، المسألة لها جوانب يمكن أن تكون مفيدة، كما قلنا إذا علمت القاعدة العامة في هذا وجعلناها نموذجا فقط، مجرد نموذج لذلك. ثم يقول الأخ هنا سؤالان. الأول يقول الأخ: ملاحظ بكثير من عامة الناس من الرجال والنساء وخاصة كبار السن ونفورهم من الشباب المستقيم والدعاة والوعاظ، ويسمونهم المطاوعة، ويقعون في أعراضهم ويرونهم سببا للمشاكل ونحو ذلك، وهذا يكثر الله أعلم في القرى والبوادي. فالسؤال: ما هو السبب؟ يمكن أن نقول إن هناك عدة أسباب، وكل واحد منا لو فكر يقدر يطلع مثلها أو أكثر. طبعا السبب الأول هو ما أشار إليه الأخ في آخر كلامه عندما قال القرى والبوادي، يعني الجهل، جهل هؤلاء، جهلهم بالعلم الشرعي وجهلهم بالله وهو أعظم أنواع العلم، وجهلهم بما يدعوهم إليه هؤلاء الدعاة والوعاظ وماذا يريدون منهم، فهو جهل مركب. وإن شئتم فقولوا إنهم جمعوا إلى الجهل الظلم، وهما كما قد بينا مثال قوله تعالى: إنا عرضوا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هؤلاء يجمعون بين الظلم والجهل، بين أقبح صفتين إذا اتصف بهما الإنسان لم يرج فيه الخير، نسأل الله العفو والعافية. فهم يحتقرون هؤلاء أو ينفرون منهم أو يكرهونهم أو يبغضونهم لأنهم يدعون إلى الله ولا يريدون ذلك، بسبب ما ركب فيهم من هذين أو من هاتين الخصلتين اللتين تفسدان على المرء دينه ودنياه وعقله وفكره، وتجعله يتبع الهوى وينقاد وراء الشيطان، فيحب أولياء الشيطان ويعادي أولياء الرحمن. هذا واحد. والآخر ربما كان السبب في ذلك أسلوب بعض الوعاظ أو الدعاة، من يقسو عليهم أحيانا في العبارات أو يجهوهم أو يعتزلهم أو ما أشبه ذلك. وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، ينبغي لكل أخ من الدعاة وكلكم كذلك إن شاء الله أن ينظر إلى هذا أكثر من الأول، فإنه لا يضرك جهل أولئك أو ظلمهم لك أو إعراضهم أو ما يلحقون بك من أذى، إنما يضرك لو أنك كنت على غير المنهج الحكيم في الدعوة إلى الله، فنفرتهم بأسلوبك بطريقتك في الدعوة أو ببعض عباراتك أو في تعاملك أو ما أشبه ذلك. أما إذا كنت على المنهج القويم في الدعوة وصبرت وصابرت ورابطت ووعظت وذكرت وتخولتهم بالموعظة ولينت لهم ألمت لهم القول في مواضع الدين وشددت في مواضع التشديد، فلا تبالي. إذا كنت كذلك فلا تبالي، لكن نقول أيضا هذا يرجع إلى هذا. ومن الناحية التاريخية، يعني حقيقة نقولها، إنه قبل ظهور هذه الصحوة الطيبة من الشباب بالفعل قبل سنوات قد تكون 20 فرضا أو نحوها، بالفعل كان أكثر من يتصدر أو يتصدى للمواعظ أو للدعوة أو كثير منهم فيهم شيء من الشدة وأيضا قلة عدد، وهذه تغري الأعداء طبعا والراغبين عن الحق الذين لا يريدونه بهم، وكانوا يتعرضون لثلاثة وأربع قضايا، بحيث لو حفرت كل الكلام وكل القضايا وثلاثة وأربع أمور يكررونها ولا يزيدون عليها. لكن الحمد لله ومن فضل الله تبارك وتعالى الآن الصحوة الشبابية العلمية الآن هي فيها من الحكمة وفيها من الخير الشيء الكثير جدا، فهذا من فضل الله. ولكن أيضا أخطاؤنا يجب أن نجعلها هي الأصل الذي نخاف منه، أخوة ما نخاف من أخطائنا وذنوبنا وعيوبنا. فإذا تجردت الحال عن هذين فإنهم والله أعلم يستجيبون. ثم إن يعني لا نطلق الحكم إطلاقا عاما، لكن هناك قدر من الحقيقة موجود، يعني قدر من النفور لا شك أنه موجود، فعلينا أن ندرسه ونتفطن إلى أسبابه ونتلافاها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يقول الأخ: وصف الله إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف، والحنيف هو المنحرف عن الشرك إلى التوحيد، فالسؤال: ما هو الحكمة من وصفه بهذا الوصف، حيث أن طريق التوحيد والإسلام هو الطريق المستقيم، والانحراف عادة وصف لمن حاد عن الطريق المستقيم، فأرجو توضيح ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وقال في الآية الأخرى أيضا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. نعم، إذن الله تعالى وصف عبده وخليله إبراهيم الذي جعله إماما للناس بأنه حنيف، وجعل دينه هو الحنيفية السمحة، والتي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دين الإسلام ولله الحمد. فيقول الأخ لو كان أشكل عليه كيف يعني يوصف بأنه حنيف أي بالميل، والحنيف هو المائل، مع أن الدين حق، الدين هو الاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنقول إنه مقيد كما ذكر الأخ، الحنيف يعني المائل أو المنحرف، لكن عن أي شيء؟ المنحرف عن الشرك إلى التوحيد، عن طريق الشر إلى طريق الخير، عن الضلالة إلى الهدى، عن عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقد جاء وولد في بيئة تعكف على الأصنام تعبدها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هكذا خطبهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون إفكا ويختلقون أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، فمال عنها وأعرض عنها واتخذ الحنيفية دينا، وهي التوحيد، التجرد والبراءة منهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهكذا كان دينه، كان دين الخليل عليه السلام. ومن هنا يسمى كل مسلم حنيفا. ولهذا جاء في الحديث عمر رضي الله تعالى عنه لما كتب إلى أبي موسى الأشعري: هل اتخذت حنيفا؟ عندما بلغه أنه اتخذ عاملا أو كاتبا نصرانيا، فقال: هل اتخذت حنيفا؟ يعني مسلما. فكل منا حنيف، نحن المسلمين كل منا حنيف، أي مائل عن الشرك والكفر إلى التوحيد. فما دام أن الميل مقيد فلا حرج إذن أن يطلق. أو عرفنا وجه الحكمة في إطلاقه أنه انحراف وميل عن الشر إلى الخير. لكن لو قيل منحرف فقط أو مائل فقط بهذا الاعتبار لكان يمكن أن يقال فيه إشكال. أما والمقصود بالحنيف هذا المعنى قد أصبح علما على المسلمين، وهم الذين مالوا إلى الحق والتوحيد عن الشرك وما ينافي طاعة الله تبارك وتعالى وتوحيده، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. هذه قضية الحقيقة لها يعني زمن، وما كنت يعني لم أو إن كنت أخرتها فهو لأنها ليست ذات أهمية كبيرة، فلعلنا نأتي عليها. لأن الأخ سأل عن الحديث، حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية، أنها دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله الأرقم يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، في الصحيح هذا الكلام، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حاجة الوداع وهي حامل، فلم تنسب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. الحديث طبعا هذا يذكر في أي باب عادة؟ أيوة العدة، نعم، في الاعتداد، يعني بما تعتد الحامل، هل تعتد 4 أشهر و10 إذا توفي عنها أم تعتد بالوضع؟ أيوة. فهذا الحديث يؤيد قول من قال إن أولاة الأحمال يعني كما جاء في القرآن أجلهن أن يضعن حملهن، ثبت بالقرآن، وبهذا فهو يشمل المتوفى عنها وغير ذلك كذا. طيب هذا ما في إشكال فيه، ليس السؤال عن هذا. الأخ سأل عن إيش؟ سأل أن هذا الحديث يستدل به بعض من يقول إن كشف الوجه جائز وأن الحجاب ليس بواجب. شوف كيف الحال، يؤتى بالحديث في غير موضعه فيقول لماذا قال لها، أو ما الذي أدراه أنها تجملت، لأنه يقول لها تجملت، وفي رواية الإمام أحمد يقول تجملت وتزينت، وهنا يقول ما لي أراك تجملت للخطاب. فإذا هو رآها متجملة وكاشفة عن وجهها وهو ليس من محارمها، فيجوز أن تكشف المرأة وجهها. هذا استدلال بغير محله لأسباب كثيرة. أولا، من قال إنها كانت كاشفة الوجه؟ من أين؟ يعني هل عندنا دليل أنها كانت كاشفة؟ هل لا يمكن أن يعرف الإنسان أن المرأة تجملت للخطاب إلا بأن يرى وجهها ويجالسها وهي غير محرم؟ إذن أول شيء أنه من قال ذلك؟ إذ أنت قد تأتيك امرأتك فتخبرك أن فلانة تتجمل، فتكمل تكلمها تقول يا أختي أراك تجملتي، أو لماذا تجملتي مثلا، أو من الملابس الظاهرة والزينة الظاهرة كما تعلمون، هذا معنى إلا ما ظهر منها. أن ما ظهر منها قد يظهر شيء، قد يظهر في لون الثوب أو في شكله، فإنها تظهر أن عليها ثوبا ليس بقديم وليس ببالغ. فلو رأيت امرأة بالأمس وعليها ذلك الثوب البالي والآن رأيتها في ثوب آخر لفهمت أنها تجملت، هذا يعني يظهر من غير أن يرى الوجه. ثم الأمر الآخر، من قال إنه ليس بينه وبينها ما يجعلها محرما له، يعني محرمية إما برضاع أو غيره، يعني هكذا نجزم بأنه هذا الصحابي دخل على امرأة أجنبية ونجزم بأنه رأى وجهها وأنه رأى تجملها وأنه حدثها؟ سبحان الله. ثم لو فرضنا هذا وذاك، هل نقول هكذا بإطلاق إن هذا الحديث على ما فيه من احتمال أنه يؤخذ به وترد الآيات والأحاديث وعمل الصحابة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد إلى قيام الساعة كما نرى والحمد لله إلى الآن، يعني كل هذا يرد بناء على دليل محتمل؟ من أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أن يترك المحكم الواضح البين الجلي ويتعلق بالمتشابهات التي لها أكثر من مخرج. ولهذا قال العلماء إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هناك عدة احتمالات في مثل هذا، وكما يقول بعض العلماء إن وقائع العين، إذا كان وقائع العين أحوال معينة، واقعة عين معينة، لا تنافي الأصول والقواعد الثابتة بالآيات والأدلة الأخرى. لأن واقعة العين هذه تحتمل، يحتمل أنه قبل الحجاب، يحتمل أنها منسوخة، يحتمل أنها سببا خفيا خاصا كما قلنا محرمية من طرف أنت لا تعلمه، أو سبب من الأسباب كثيرة. فواقعة العين، مجرد وقوع واقعة عين لا ينافي النص الصريح الثابت والجلي، وليس نصا واحدا بل نصوص كثيرة وتؤيدها فتاوى الصحابة وعمل الأمة بهذا، يعني تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا لما جاء في القرآن، كل هذا يدل على وجوب تغطية الوجه. وإلا لو سألك سائل الآن، أي واحد لو سأله سائل ما الفرق بين حال الصحابيات قبل نزول الحجاب وحالهن بعد نزول الحجاب؟ سؤال بسيط جدا، تقدر تسأل أي واحد إيش الفرق؟ يقدر يقول لك قبل نزول الحجاب كنا يكشفنا الصدر والنحر والشعر، فلما نزل الحجاب غطينا الشعر والصدر وبقي الوجه. هذا كلام معقول؟ هذا هو صحيح؟ هل يقال ان هذا بعد نزول الحجاب؟ سبحان الله، ما يمكن هذا. ثم اذا كان الرجل، كل رجل يعني، يرى من المرأة مثل ما يرى هذا الرجل او غيره، فلماذا يخص الخاطب بان يرى من مخطوبته ما يدعوه لنكاحها ويجوز للولي ان يجعل ان يريه اياها؟ هل المسألة، هل يرى الوجه ويرى الكفين، يمكن يرى القدمين وهي ماشية كما يفعلنا الان؟ يقول المتحجبات. انت متحجبة؟ نعم. كيف متحجبة؟ والوجه والكفان والقدمان يراهما كل احد. طيب، فاذا خطبك احد يبغى يشوفك، كيف يشوفها؟ أليس كذلك؟ لولا ان الحجاب ان لا يرى منها شيء لما جاء ذلك. بل الحجاب في الحقيقة، حقيقة الحجاب او المقصود منه كما يعني، هو ان تختفي المرأة ما امكن، ان لا تعرف ما امكن. لكن لو عرفت من غير اظهار ذلك منها فلا حرج عليها. ولهذا كما ايضا جاء في الصحيح ان عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى ام المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها بعد نزول الحجاب خرجت، فقال: قد عرفناك يا سودة. فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى في يده عرق، واخبرته بذلك، فاصابه ما يصيبه صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الوحي، ثم افاق فقال: انه قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. يعني المساله كما ايش فهم عمر رضي الله تعالى عنه؟ الحجاب الا تعرف. فيا سبحان الله، لو ان المراه يرى الناس وجهها، هل يعقل احد يقول ما عرفتك او عرفتك؟ اي واحد تشوف وجهه تقول عرفت، انا شفتك، امس لم تكن تتحجب، اليوم نزل الحجاب ووجهها مكشوف امس ومكشوف اليوم، ويقول قد عرفناك. طبعا عرفناك، ايش اللي صار؟ الوجه هو هو. لكن لا، عندما كانت بالامس لا يرى منها شيء، واليوم غطت كل شيء، قال: ها، عرفناك، انت سودة. المفروض يعني بالحجاب ان لا يعرف منك شيء. فهذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى، فهموا ان الحجاب ان لا تعرف المرأة، لكن الله تعالى اذن لها ان تخرج وان عرفت، وانما المقصود ان تتستر. فغير ذلك، اقول ان هذا مما يقع فيه كثير من الناس، ونحن في زمن الفتنة، في زمن هذه فتنته وهذه مصائبه وتحلله وتعريه وتفسخه. لو كان الحجاب لا يجب الا لمجرد الفتنة فقط، لو لم يكن واجبا الا لمجرد الفتنة، لما جاز لاحد في هذه الايام ان يثير مثل هذا الموضوع، ولا ان يخاطب الناس به، بل يقول: الان عمت البلوى وعمت الفتنة، فهو واجب، ولا نفتي بشيء غير ذلك، ولا نقول للناس غير ذلك، فما بالكم وهو واجب حتى ولو لم تكن هناك ما يسمى الفتنة بمعناها المعروف، وإلا فالمرأة عادة يمكن أن تكون عرضة للفتنة ويفتن بها. فالمهم، أردنا أن نكشف يعني بإيجاز وإجمال شديدين هذه الشبهة التي قد يتعلل بها البعض، ونذكر الإخوان، نعيد: يا إخوان، لاحظوا هذا الأصل دائما، لا يمكن أن تعارض أدلة صريحة صحيحة بنص محتمل. من فعل ذلك فإنه يدخل في من يضرب أو يعارض المحكم بالمتشابه. وإنما ضل من ضل في الإيمان وفي الصفات في أبواب العقيدة كلها، فضلا عن هذه الأحكام أو الفروع، بسبب ذلك. لأنه كما تقدم في مسألة الصفات، يقول: ليس كمثله شيء. نعم، حق، هذا كلام الله. فيقول: إذن أنا بهذه الآية أنفي أن لله يدا وأن الله استوى على العرش. فنقول: الله تعالى يقول: بل يداه مبسوطتان، ويقول: الرحمن على العرش استوى. يقول: لا نثبت له جهة، ولا نثبت له أعضاء، كافر يسمونها، والله تعالى ما سمى أعضاء، إنما قال يدان. المهم، يقول لماذا بآية ليس كمثله شيء. نقول: الآية حق، لكن استدلالك بها أن استدللت بها في غير موضعها، فأنت تركت النص الواضح الجلي وأخذت بمتشابه، وليست متشابهة بمعنى أنها متشابهة في ذاتها، استدلاله بها أو تحليله إياها حملها معنى متشابه. فالمقصود يا إخوان أن نأخذ قاعدة من هذا: ليس كل من جاءنا بمجرد يعني دليل يراه دليل أو يراه هو دليلا نسلم له القضية، وإنما ننظر في هذا الدليل وننظر فيما يخالفه، ونأخذ بالدليل الصريح والدليل المحتمل، لا يبطل ولا يرد الدليل الصريح. يحسن. يقول أخ قلنا اليوم أنه تعريف الفقر بأنه عدم المال والمسكنة خضوع القلب. الأمر الذي نفهم منه أنه قد يكون من الأغنياء من هو مسكينا، يعني طبعا قد يكون من الأغنياء من هو متواضع. طيب يقول الأخ لكن الله تعالى شأنه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فكيف التوفيق بين تعريف المسكين بأنه خاضع القلب ولو كان غنيا وبين أنه يستحق الزكاة؟ وقلنا هي لها معنيان، قلنا له معنيان، المسكين تأتي بمعنيين من ناحية المال ومن ناحية التواضع. فإذا جاءت الآيات، هذا في الأسبوع الماضي قلنا واليوم يعني كانوا مزملا، فإذا جاءت الآيات كهذه الآية وما أشبهها أو الحديث كما قال في قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة أو التمرتان، فنفهم من هذا إيش؟ أنه من جهة المال، أنه من جهة قلة المال أو كثرة. وإذا وجدنا أن الحديث اللهم أحيني مسكينا وأمثلي مسكينا أو قول النار في الضعفاء والمساكين، فنقول هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه الاستعاذة من الفقر يقول اللهم أحيني فقيرا لا مال لي، أو أن النار تقول في المساكين الذين لا يجدون كفايتهم من المال؟ لا، إنما المقصود اللهم أحيني متواضعا. وكذلك في النار فإنها تقول في الضعفاء أي في المتواضعون سواء كانوا أهل مال أو أهل منصب أو غير ذلك. فالمعنى يعني كلاهما صحيح لكن كل واحد يحمل على موضعه. في النار؟ طيب عفوا. يقول الأخ ذكرت في الأسبوع الماضي أنه ما أدري هذا واللي قبله اللي قبلها يعني كان الماضي أنه لا يجوز أن يبني الكافر المساجد، ولكني اطلعت على كلام الفقهاء فذكروا في المسألة تفصيلا فأحببت أن أطلعك عليه فقط من باب المباحثة العلمية وجزاكم الله خيرا. وهذه صورها من كتاب الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الطريقي. فأولا نشكر الأخ وجزاه الله خيرا أيضا، ونشكر كل أخ يقرأ فائدة علمية ثم يفيدنا بها، هذا الذي نريد ونحبذه ونشجعه ولا نكون مقلدين. ثم إن الأخ نقل كلام الدكتور عبد الله فنجد أنه يقول بناء المساجد أمر مرغوب فيه وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز للكافر أن يبني المسجد ويعمره أو أن ذلك خاص بالمسلمين؟ يذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للكافر أن يتولى عمارته سواء بمباشرة العمارة أو الإنفاق عليها، وذلك لقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن يقول أيضا في التعليق وانظر كذلك زاد المسير ابن الجوزي اقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولي مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين. لانتظام اللفظ للأمرين ما هما؟ العمارة، أيوة يعني عمارة المساجد تنتظم عمارتها ماديا وكذلك الدخول والمصالح لها. جميل. طيب وقد قال هذا القول الأول. قال ويذهب آخرون إلى جواز ذلك وهو المشهور عند الحنابلة، طبعا ما قال عند الإمام أحمد، عند الحنابلة. قال في الفروع وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده، ذكره في الرعاية وغيرها. طيب يعني كلام مجرد في دليل ذكره، دليل ذكره في الرعاية وبس. إذن هذا في المذهب، رأي في المذهب. ثم قالوا أجابوا عن الآيتين بأجوبة. أولا أن المقصود بالعمارة بعمارته دخوله والجلوس فيه أو دخوله والجلوس فيه، يعني ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أي أن يدخلوها ويجلسوا فيها، لكن أما أن يبنوها يمكن. طبعا واضح ما هو ليس في ذاك. ثانيا أن المقصود بالمساجد هو فقط المسجد الحرام، وأيضا هذا ليس عليه دليل، ليس على التخصيص دليل. أو أن المنفية في قوله ما كان للمشركين هو وجود العمارة وتحققها من المشركين لا نفي جوازها، يعني ما كان ذلك لا يقع، لا يقع ذلك، أما لو وقع فهو جائز، وهذا أيضا خروج عن المعنى المتبادل. ثم قال الأخ الدكتور عبد الله يعني والذي يظهر أنه يجوز أن يتولى الكافر عمارته على أن لا ينفق عليه من ماله الخاص لأنه قربه، فلا ينبغي أن يبنى بمال الكافر، فإن تبرع له قبل عند الحاجة إن لم يكن فيه ضرر. ثم أحال إلى ردود على أباطيل للشيخ محمد الحامد. فالذي يظهر أن ترجيح الدكتور عبد الله الطريقي جزاه الله خيرا ليس في محله، وأنه رجح المرجوح، لأن الآية كما نقرأها جميعا وكما فسرها العلماء لا ينبغي العدول عنها أو تأويل مدلولها. فالمقصود أن عمران المساجد لا يجوز أن يقوم به المشركون، لا يجوز لهم ذلك، أي لا يجوز للمسلمين أن يدعوهم يباشرون ذلك العمل. وهذا هو الذي نرجحه ونختاره. وفي نفس الوقت نقول إننا ذكرنا معنى آخر في تحريم أن يتولى الكفار بناء المساجد، وهو أن جزيرة العرب لا يجوز للكفار أن يدخلوها أصلا. فإذا كان لا يجوز لهم أن يدخلوها ولا يجوز لك أن تستقدمهم أن يبنوا لك بيتا أو حتى أن يحفروا المجاري، لا يجوز أن يدخلوا هذه الجزيرة الطاهرة لهذا العمل، فكيف إذا كانوا يباشرون بناء بيوت الله؟ وأيضا يضاف إلى ذلك من جهة واقعنا الحالي الآن ما نراه من أن الكافرين يظهرون عداوتهم، هم في كل وقت يعادون المؤمنين، لكن الآن لهم من العلو في الأرض والاستكبار وأسباب البطر واحتقار هذه الأمة وشعائرها ما يجعلهم لو بنوا المسجد فإنهم يغشون المسلمين ويسخرون بذلك ويعدون ذلك، يعني يعملونه بازدراء واحتقار للمسلمين. فلو لم يكن إلا هذه المفسدة الأخيرة، يعني هذه المفسدة لو وجدت وحدها لوجب أن تدفع، فكيف ونحن نقول إننا على نص الآية وعلى ظاهر الآية وما فهمه منها عامة الفقهاء. ثم نكرر شكرا للأخ والدكتور عبد الله أيضا وجزاهم الله خيرا. هذه رسالة لا بأس أن نقرأها عليكم كما هي. أول شيء يقول الأخ يحبنا في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبه وأن يحبكم جميعا وجعل محبتنا لله وفي الله. إلى أن قال أنا رجل، أخبرك بأني رجل جاهل في الإسلام، أحاول أتبع ما يتضح لي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحضر بعض المحاضرات القليلة وأسمع بعض الأشرطة. هذا تمهيد، بين لكم حالة لمهد عنا ما وقع له، يعني هذا قدره، يقول أنا هكذا هذا قدري، لست يعني عالما أو مفتيا أو شيء من ذلك. وقدر الله أن أسافر إلى الأردن ومن ثم إلى سوريا لأمر في غير معصية الله، والحمد لله أنه يعني احترز وقيد لأن الغالب الله المستعان. ورأيت العجب العجاب من الجهل في الإسلام إلى درجة أنهم يضعون في القرآن ما ليس فيه، يعني يقرؤون الآية يقول قال الله وليس من القرآن. طبعا هذا ما خاص بالأردن وسوريا حتى لا يظن البعض، الجهل عام في المسلمين. لكن الأخ يريد أن يصل إلى قضية ونقطة محددة. يقول وعندهم ليس الشرك بالله بسبب الجهل، ويوجد التوجه ولكن ليس هناك من يوجه، يعني يوجد توجه للخير والاستقامة. يقول وابتليت بأن أتيحت لي الفرصة لدخول العراق أيضا، وهناك رأيت الذي أنساني ما رأيت في سوريا من الشرك والاعتقاد في السيد يمكن كذا، وأمور كثيرة لم أكن أتصورها، بل أكثر من هذا مضايقة الذين يدعون لله. والحمد لله أني يعني وجدت شيئا ليس هو أني وجدت شيئا يسر، وهو وجود الدعوة ولو كانت لا حيلة لهم ولا قوة لما يواجهونه. كتبت هذه الأحرف يعلم الله أنها ليست نشاطا في الدعوة وحب نفسها، ورغم أنني أحب ذلك، ولكن خوفا على نفسي، حيث أنني قابلت بعض الشباب القائمين على الدعوة وحملوني أمانة أمام الله بالتبليغ لجميع مشايخ هذه البلاد عندما يلاقونهم عما يلاقونهم من مضايقات نفسية، من مضايقات نفسية تصل بهم إلى درجة الضرب أو التهديد. وأبشرك يا شيخ أنهم صابرون وإن شاء الله، ولكن يحتاجون إلى دعمكم الثقافي من الكتب والفتاوى والمال، حيث أني رأيت بعيني عدد من القرى لا يوجد بها مساجد، علما بأن المسجد الواحد يكلف 10,000 ريال، هذا الذي يساوي تقريبا 4×8 متر. ورأيت من ضمن القرى مسجدا واحدا متوقف على السقف، والسبب الضائقة المالية، علما بأن المتصوفة والصياد هكذا يعني إذا رأوا مثل هذه الحالة أكملوا بناءه وسيطروا عليه بمساعدة كبار السن الذين يقبعون في جهل لم أكن أتصوره في عصر ترى فيه أنحاء الكرة الأرضية في ثواني. إلى قال أرجو من الله أن تكون بمساعدتك بتبليغ مشايخ هذه البلاد وعلمائها لي نجاة يوم القيامة عن هذه الأمانة التي حملت لها وأنا لست من أهلها. ثم أذكر لك بعض الأسئلة التي كتبوها. قبل أن نجيب على الأسئلة نقول حقيقة إن واجبنا كبير، الواجب علينا كبير في هذه البلاد، لا نقول اتجاه الأردن أو الشام أو العراق أو اليمن، بل الجميع، الأمة كلها تنظر إلينا على أننا قدوة وأننا مصدر الخير والعلم، ولدينا كذلك المال الذي يهيئ لنا وسائل الدعوة الحمد لله، فلا عذر لنا على الإطلاق مهما كان ضعفنا، نحن أعلم بضعفنا، وربما كانت لدينا أو يعني ينقصنا الكثير من الوسائل، نحن نعلم ذلك، ومن يحتسب قليل، وإذا احتسب بشيء من المال أو الجهد فإنه لا يدري أين يقدمه لكثرة المشكلات وكثرة الحاجات وتعددها وتنوعها حتى هنا في الداخل، فلدينا مناطق فيها مثل هذا الجهل وفيها مثل هذا الفقر في المساجد وهكذا حتى في الداخل هذا يوجد. لكن نقول أيا كان حالنا فإننا أمام العالم الإسلامي قدوة ومسؤولون، وينظر إلينا على أننا قادرون ولكننا مفرقون، يعني لسنا عاجزين، لا يظن أننا عاجزين، أننا عاجزون، ولكن يقولون أو يعتقدون أننا مقصرون، ونحن لا شك إلى حد ما فينا تقصير في هذه الجوانب، ولا سيما في بلاد تتقبل، ربما كما رأيتم في العراق يجد المضايقات، أو في دول أخرى مضايقات وصعوبات أن تبني مسجدا أو تدعو إلى الله، ولكن ننظر إلى بلاد لا يمكن أن يضايقك فيها أحد، كاليمن مثلا، اليمن أقرب البلاد إلينا وأحبها وأكثرها صلة بنا نسبا ورحما، يعني نحن حقيقة أمة واحدة وشعب واحد طوال التاريخ، وفيها قبول للخير عجيب، وتجد أن القبيلة هناك تفرح إذا رأت داعية من أبنائها، وتفرح أن يبنى فيها مسجد، وتعطي الأرض وتساعد وتشجع، وما في أحد يقول لماذا وعظت ولماذا ذكرت أو أين البطاقة أو ما عندهم شيء من هذا على الإطلاق. بلد فيه مجالات واسعة للدعوة، ونحن هنا أقرب ما يكون إليه، والواحد منا يستطيع لو اتفق مع هو أو بعض إخوانه في العمل أو بعض جماعته أو أهل قريته أو زملائه كذا أن يبني مسجدا هناك، ولو من الحجارة مثلا، ونوع من التثقيف يعني المناسب يمكن، يعني في بعض المناطق وخاصة تهامة اليمن، لأنها في الأصل كما تعلمون شوازع، ما عندهم المذهب الزيدي، ولديهم قبول الحق لكنهم فريسة للجهل، ومن هنا يأتي الصوفية وأمثالهم إليهم. فنقول يعني بلد بهذه الكثافة السكانية وبهذه القوة، وأمامها إن شاء الله مستقبل طيب، لأن البترول إذا خرج ربما الترف الله أعلم كيف يكون، لكن الآن إذا تربوا على الدعوة وعلى المعرفة الله، ثم جاءتهم نعمة وهم يعرفون الله، خير من أن تأتيهم وهم على جهل، قد يأتيهم مستقبل من بترول أو غيره، والأيام دول، وتلك الأيام دولها بين الناس، ربما تصبح أيضا بلد ذا أهمية من ناحية الثروة، أما أهميتها من ناحية الكثافة السكانية والموقع والاستراتيجي وغير ذلك فهي يعني لا ليست موضع نقاش. ومع ذلك أقول نجد التقصير الشديد، وخاصة أن كثيرا من تجار هذه المدينة وغيرها من المدن أنهم يعني في الأصل من هنالك، أو لديهم من يثقون فيهم ويعرفون العلماء والدعاة من أبناء تلك المناطق والقبائل، فأين جهودهم وأين دعمهم، أين مساعداتهم؟ أرسل ما شئت من كتب، أرسل ما شئت من أشرطة، أبني ما شئت من مساجد، لو تبغى تفتح كلية افتح كلية، ما حد يقول لك لماذا، يعني لماذا لا تقوم دعوة إلى الله في هذا البلد؟ فطبعا الموضوع ليس عن اليمن، لكن أقول لنعرف تقصيرنا في هذا المجال، ولا ننسى الداخل وحاجة الداخل كثيرة، البوادي وتهامة وغيرها، ولكن ننسق ونوفق بين هذه الحاجيات كحاجة إخواننا في الجمهوريات التي كانت تحت الحكم الشيوعي، أو في الصومال أو في الفلبين أو غرب إفريقيا أو غيره، لو وجد لدينا التنسيق والتعاون المثمر وحث الهمم وحض أهل الخير على أن يكون لنا بناء مساجد، بناء خلاوي كما في السودان وأريتريا والصومال وغيرها. الخلاوي هذه البسيطة، هذه بالقرآن، بالقرآن نحن نفتح القلوب، بالقرآن نتحدى العالم. يأتي أكبر المنصرين بأحدث الأجهزة ومعه كل المغريات، ولكن يأتي محفظ القرآن يجمع الأطفال يحفظهم القرآن، فيكون ذلك سدا منيعا بإذن الله. القرآن هو سر قوة هذه الأمة، سر حياتنا، هو يعني رحمة الله تبارك وتعالى وذكره المبين وكلامه الحكيم، أنزله الله هدى ورحمة وبشرى لنا، فلا بد أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن نشكره على هذه النعمة، وأن نحفظ وأن نقيم ولو خلاوي القرآن، ولا تكلف إلا مبلغا زهيدا جدا. ممكن الواحد منا لو قال أدفع 100 ريال، نعم يمكن 100 ريال ينفع الله بها هناك، يمكن أنت بنفسك وما أكثر من يسافر، ممكن تسافر بنفسك، أو يجتمع مجموعة من الإخوة في حي ما في منطقة ما في مثلا عمل، ويوكلون واحدا منهم ويسافر إلى الصومال أو أريتريا أو أي مكان، ويرى بنفسه الحاجة ويبني بنفسه المسجد ويشرف عليه حتى يتأكد بنفسه أن هذا قد ذهب في موضعه. أقول نوازن بين الداخل وبين الخارج، ونحاول مع الموازنة أن نفاضل بأسباب معينة. يعني مثلا لو قلنا الأردن كمثال، مهم جدا الأردن، الأردن هو في واجهة اليهود، ونحن الآن مقبلون على مرحلة لا نقول التطبيع، هي التطبيع يعني أن تعود الأمور طبيعية، على أن كلمة يعني أصبح مدلولها الحمد لله عند الناس، يعني واضح أنها منفرة وأنها لا خير فيها، لكن يعني غايته أن تكون الأمور طبيعية. الطبيعي بيننا وبين اليهود العداوة، لكن هي ليست في الحقيقة إلا تهويد، المنطقة مقبلة على مرحلة تهويد. الأردن إذا قامت فيها الدعوة، ودعوة حكيمة علمية سليمة، وخرج عدد من الدعاة إما من أبناء الأردن تعلموا هنا أو هم هناك، ونمدهم بالكتب وبالمشروعات الخيرة، نجد أنها بلد قابل للدعوة وفي واجهة اليهود، وهي ليست بلدا هينا، يعني إمكانياتها المادية محدودة نعم، لكن فيها فرصة، لأن مشكلة اليهود، لعلنا نأتي على هذا موضوع آخر إن شاء الله، مشكلة اليهود أو خوف اليهود أن الأردن رغم ضعفها ورغم أنها أكثر الدول العربية أطولها حدودا معها، إلا أن اليهود ليسوا بمستطيعين أن يجتاحوها. لماذا؟ لأن الناس عشائر وقبائل وفيهم نوع من الخشونة، وأغلبهم أخذ تجنيد، فعندهم على الأقل يعني ما يمكن يقل عن 300 إلى 400 ألف يمكن يحمل السلاح ويقاتل. فإسرائيل التي عجزت عن استيعاب الضفة والقطاع وعندها الانتفاضة والمشاكل، من المستحيل أيضا أن تجتاح الأردن هو بهذا الوضع. لكن لو تغير الحال بالانحلال والميوعة مع الفقر مع مشاكل أخرى مع الجنس الثالث الذي يعني سمعنا أنه بدأ يصل إليهم وغير ذلك، يعني عوامل الانحلال كثيرة، فيمكن أن تنهار، أو بمعنى آخر لماذا لا يكون لنا دور إيجابي فنجعلها جسرا بل نجعلها حصنا في وجه اليهود. لماذا؟ نحصنهم بالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع، بدعوة متكاملة تجمع بين العلم وبين الحكمة، بين التربية، بين معرفة السنة والعمل بها، الالتزام منهج السلف الصالح، وبين أيضا معرفة الواقع، واقع اليهود أو واقع أعداء الله وغيرهم، وإنزال أو تحقيق مناط النصوص ومقتضياتها من الأدلة الشرعية على هذا الواقع، بدل أن تضيع الدعوة في متاهات أو مسارب أو قضايا محدودة كما هو مشاهد. فنقول إن التذكير بهذا الواجب من واجبنا كما ذكر الأخ هذا. الأردن وبلاد الشام والعراق أهميتها التاريخية بالنسبة لنا تأتي في الدرجة الثانية بعد جزيرة العرب، فهي التي فيها المسجد الأقصى، وهي أقرب ما يكون إلى جزيرة العرب، إلى هذه، وهي الأرض المقدسة بعد هذه الجزيرة، يعني بلاد الشام. وكذلك أهمية العراق لا تخفى، وهذه الأحوال الموجودة الآن نرجو أن تكون عارضة وطارئة بإذن الله. ليس الأصل هذه الفرقة، وليس الأصل وتسلط العلمانيين والبعثيين والباطنيين ولا حتى اليهود، ليس هذا هو الأصل والله يا إخوان. الأصل أن نكون أمة واحدة على الإسلام، وسنرجع أمة واحدة على الإسلام بإذن الله، لكن نريد أن نتخذ أسبابا لذلك، نريد أن يكون لنا أسباب نتخذها فنمد هؤلاء بالعلم، نمدهم بالكتب، حتى الإذاعة. أنتم تلاحظون نور على الدرب، ما أدري كانت بعد الأزمة يعني الأخيرة حصلت يعني قلة، لا أذكر، يمكن الرسائل ما تأتي الله أعلم أو تأتي من طريق الأردن، لكن أذكر قبل فترة قبل الأزمة كثير من الرسائل يمكن ليليا أحيانا من العراق عن قضايا في أمور الدين، لأن المنفذ الوحيد الذي ما استطاع هؤلاء المزرعون البعثيون المتسلطون على المسلمين أن يسدوه هو الهواء، يمكن الآن سدوه ما أدري، لكن المهم أن مجالات الدعوة تجد قبولا، أن ما يمكن أن تقدمه هذه البلاد من علم يجد هنالك قبولا. بلاد الشام الآن فيها نوع من الانفتاح وأصبحت تتقبل دخول الكتب، هل استفدنا من هذا؟ هل وجد من يستغل هذا؟ ولا نعني أجهزة الرسمية وجهات الرسمية، لماذا ننتظرها حتى لو قدمت؟ علينا واجب يجب أن نقدمه نحن، فلو أن كل مسافر أو كل إنسان له قريب هناك أو يعرف داعية من دعاة الخير هناك يعطيه كرتون كرتونين 10 وتوزع هناك تنتشر، ليست مثلنا هنا، لأن نحن الحمد لله هنا لا نشعر أحيانا بقدر النعمة لتوفرها. هناك إذا وجدوا أي رسالة أو كتاب أو شريط تعلقوا به سمعوه، مثل ما كان حالنا مثلا قبل 10 سنوات، إذا سمعت شريط كيف كان الشريط نادر، ولا كان عندنا محلات تسجيلات ولا كان كذا، الآن الحمد لله يمكن أصبحنا يعني ننسى هذا، وإن كان يراد أن نرجع إلى تلك الحالة لكن لن نرجع بطبيعة الحال الحمد لله، لأن مرحلة تجاوزتها الأمة مهما كان، لكن هم هناك لا يزالون يعيشون في المرحلة الماضية، فلماذا لا نمدهم بهذه ونعطيهم كتب مفيدة؟ يعني أضرب لكم مثال، مثلا كتيب أنا رأيت أنه مفيد جدا له، وهو لا نقول كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل حتى مختصر كتاب العبودية، لأنه يعطيهم تصور عام مجمل في صحة العقيدة وفي معنى العبادة وفي مجالبة التصوف وفي التوازن بين الدنيا والآخرة، يعني يعطيهم عدة فوائد، والنصف الواحد يمكن تكلف أقل من ريال، بل يمكن يعني أقل بكثير. إذا في إمكاننا مثل هذا الكتاب أو من نفس كتاب العبودية أو الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد أن نرسل إلى تلك البلاد وغيرها. حقيقة نشكر هذا الأخ جزاه الله خيرا، ولا نتمنى، نقول يا ليت أن كل من يسافر في هذه العطل كما يسمونها إلى أي بلد أن ينظر بهذه النظرة، وأن يكون همه الدين والعقيدة، وأن يتفطن أحوال المسلمين، وأن يأتي ويحمل إلينا همومهم ومطالبهم. ثم الأسئلة التي سألها الإخوان من العراق.